نريد تعريف مبسط المحسنين والمتقين والمقسطين. المحسن يشمل على أمرين: تحقيق مرتبتي الإحسان ونفع الناس الإحسان إليه. والمتقين يجعل بينه وبين عذاب الله وفقا، يعني فعل الطاعة وترك المعصية. والمقسطين يعني العادلين، العادل، الله يحب الرجل العادل مع زوجته، مع أولاده، المدرس مع طلابه، المدير مع موظفيه، وهكذا، والقاضي مع الخصام، وهكذا. ومن المفرد الفحشاء مثل ما ذكرنا لكم، الفاحشة الأمر المستعظم المستقبح الذي يفعل، يدخل فيه الزنا، يدخل فيه السرقة، يدخل فيه البخل. الله عز وجل يقول: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. المراد بالفحشاء هنا باتفاق المفسرين البخل، لأن أمر مستقبح فعله، وإذا فعل يكون معصية كبيرة. هذا الفحشاء. يقول هو مرتبة الإحسان: تعبد الله كان الفترة فلنتكم ترى فإنه يراك. نعم. طيب عز الدين، كيف الطباع؟ لا ورني، قال مستفيد المسلم بالطبع أصلا. أقول النبي عليه الصلاة والسلام هو الطبع حتى ورني كيف الطباع. أفسخ قطرتك. أيوة صحيح. أيوة تمام. طيب وين الطرفين؟ أصبر لي. إحنا قلنا يجعل نصفه تحت منكبه الأيمن، صح؟ وين النص؟ لا، إحنا بالبداية صفة الطباع أن يجعل نصف الرداء تحت منكبه الأيمن، ثم يجعل طرفيه على منكبه الأيسر. كيف؟ ورني النص، شلون النص؟ أول شيء النص، نص وشلون النص؟ نص إيش؟ إيه نص الإحرام نزل. أيوة بعدين. أيوة إيه، صار الطرفين هذا وهذا كلاهما على قتل بها. تعطني شمارك لو هذا الرداء تمام، النص وين النص؟ هنا تمام، أجعله على تحت، ثم طرفي هذا الطرف على الكتف منكب اليسار، والطرف الثاني عليك تمام. يعني هو لازم هذا، لا، لو طرف هذا هنا والثاني هنا تمام. والحكمة في ذلك لأن كان كفار قريش يسخرون بالمؤمنين في ضعفهم، فهذه صورة للطباع من صور الشجاعة. فلو قاتلوهم قاتلهم، فلو قاتل الكفار المسلمين فالمسلمون على استعداد للقتال. فبدأ فاستمرت هذه السنة. خلينا على مكة في زمننا مثل ما قلنا لكم، هذا المسعى وفي طرف المسعى مقابل الكعبة، مقابل باب الكعبة، جه الآن فضاء المسعى، شرق المسعى فضاء، هذا هو على مكة. وبني شيبة كان أول، له صورة قديمة، أسفل، يعني كان الرواق هكذا في الأرض، هو أسفل بدرجة واحدة وشكله أعلى وعليه زخارف كثيرة، لكنه زيل. هذا سنة تيسر ولا الإنسان على نيته. ليش قلنا أعلى وأسفل؟ دائما العلو والسفل المقياس السيل المطر، أين يذهب من هنا لهنا، هذا أعلى وهذا أسفل. سيل مكة ينزل في بحر جدة، مكة كذا، لا أقول في وادي غير ذي زرع، فهي وادي أعلاها الذي عند قصور الملكية أعلى، ثم ينزل إلى جدة. والكعبة هي بالضبط في وسط الوادي. لذلك إلى الآن قواعد إبراهيم عليه السلام في الطرف الكامل في الجهة الجنوبية من الكعبة، يعني بين الحجر، بين الركن والحجر الأسود، هذا تحت قواعد إبراهيم، وهنا إلى الحجر ما فيه قواعد الحجر ما فيه. وهنا أيضا عليه إبراهيم عليه السلام وضع حجارة كعناق الإبل، طولها حوالي متر ونص في وسط الكعبة، كي ذات السيل ما ينزل وسطها ويزيل هذا القاعدة، لا، يرتفع السيل هنا وثم يسير. فالكعبة في أصلها عند الله كما ذكر ابن كثير رحمه الله، أصل مكان الكعبة دوحة، يعني مكان مرتفع، والوادي هنا وهنا، ثم بنية الكعبة. يقول ما هو اسم أقرب باب، باب بني شيبة الآن هو جهة المسعى. الآن جهة المسعى إلى الآن باب بني شيبة، لكن ليس هو المكان. يقول الطباع سنة في كامل الطواف أم في بعض أشواطه في الطواف، إذا قال ثم يطوف. وإذا أراد أن يصلي تحية المسجد تحية الطواف، وإذا أراد أن يصلي ركعتي الطواف يغير رداءه فيغطي كتفيه. وما معنى قواعد إبراهيم؟ حجارة كبيرة في وصفها في عهد الوليد، عهد الزبير، لما رأى تجديد الكعبة ذكر ذلك السمهودي رحمه الله في وفاء الوفاء، لما أراد أن يجدد الكعبة وحفر وجد قواعد إبراهيم، فأشهد من كان حاضرا من التابعين قال على أن هذه قواعد إبراهيم، يعني بناه كما هو. وحفروها أيضا قبل حوالي 20 سنة وأقل، حتى وصل قواعد إبراهيم ووجدوها عند تجديد الكعبة قبل حوالي 20 سنة، حفروا 6 أمتار تقريبا حتى خرجت لهم هذه القواعد، أيضا القواعد التي على الأساس ظهرت لهم. يعني إذا أراد أن يبني بناء لازم يضع شيء عريض، هذا العريض هو قاعدة ثم حجارة صغيرة. لذلك الله يقول وإذا يرفع فهم القواعد من البيت وإسماعيل، لأن ثقيل الحجارة اثنان يحملونها يحملانها عليهما السلام، وهما يحملانها يدعون دعا يا الله أن الله يبعث رسول يتلو القرآن. هذا أهمية القرآن وشرفه، شرف ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم. فأنتم ثمرة دعوة إبراهيم لما دعا أن الله يبعث محمد صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن ويعلمه علم الناس الدين، وأنتم تنشرون هذا العلم النبوي علم المرسلين. يقول تحية البيت الطواف لمن كان من أهل مكة، من طاف بالبيت ما يشترط أن يصلي ركعتي تحية المسجد، وإنما الطواف يغني عن تحية المسجد. أسألك يا عبد الله، الكعبة مربعة ولا مستطيلة؟ الآن مربعة كذا مع الحجر، هي تقريبا 16 متر في 8 تقريبا، 12 متر في 8، ارتفاع 16 متر تقريبا. نعم. طيب يا سلمان، لا بسألك، لماذا الطواف على الكعبة يسار؟ تجعل الجنب الأيسر وتطوف، ها؟ إيه فعلا، لكن إيش في من الحكم؟ عكس إيش؟ لأن الأرض تدور هكذا في الجهة الشمالية يطوفون كما تدور الأرض، لكن في جنوب الكرة جنوب أفريقيا وغيرها العكس، لو طاف على اليمين مع الطواف هذا يدوخ الإنسان مع المشي كثرة الطواف، لكن يمشي نفس الدوران ما يضر. لذلك في سباقات الخيل والحيوان يجعلونها يسار كذا إذا كانت في شمال الكرة الأرضية، إذا كانت سباقات في جنوب الكرة الأرضية يمين ما تدوخ الخيل وتسجر. كذلك الإبل. يقول ما الفرق بين السنة والسنة المؤكدة؟ السنة المؤكدة يعني قريبة من الوجوب، سنة أؤكد عليها مثل السواك، لو نشق على أمتي أمرتهم بالسواك عندك الوضوء، أو السواك عندك الصلاة. طيب الزاد، ها؟ إيه بسأل هذا مصطفى يحفظ ويعرف. طيب أعطني وش اللي يختلف حرم مكة عن مدينة؟ ما أنك غايب أنت وقت حرم يوم الأربعاء، بس ما في مشكلة. ها؟ الجزاء الحج، ها؟ لا أعطي أوصي الجزاء، المدينة ما فيها ومكة فيها. اثنين، يجوز العلف في المدينة، يقطع العلف البهائم. ثلاثة، ها؟ يعني تعيين حدود المدينة قصك فيها اختلاف خلاف مكة. طيب باقي اللقطة، مكة لا تلتقط لقطتها بخلاف المدينة، وتنفير الصيد في الجميع. وين جبل عير يا محمد؟ ها تعرف أنت جنوب هو الكبير ما في غيره. أقول ما في جنوب المدينة جبل إلا هو الكبير اللي هو جهة قبلة الحرم، تخرج الحرم وتنظر في جبل، هذا هو عير. وثورة على الاختلاف، هل يجوز الشخص يطوف وهو راكب ومتعافٍ يعني غير مريض؟ يجوز. دليل أن يسلم طاف وهو راكب. يعني لو مثلا وسألك شخص هل يجوز شرعا أن يوضع آلة تنقل من يطوف مثل القطار ونحوه بعيد عن الكعبة يسيرا، تقول نعم يجوز أن يسلم طاف وهو راكب. وكذلك وهو ساعي في الساعي أيضا ركب، وكذلك عند رمي الجمار كان ركب. يقول هل صحيح أن الحجر الأسود من الجنة هو أبيض لكنه كثرة الدروب صار أسودا؟ في سنن الترمذي الحجر الأسود نزل أبيض من اللبن فسودته خطايا بني آدم. قال الترمذي حديث حسن صحيح. والحجر الأسود الآن ليس فيه إلا 7 قطع فقط في نفس مكان التقبيل، لما أخذوه القرامطة لم يبقى منه حين أعادوه إلا هذه القطع 7 فصوص صغيرة بقدر الأنملة، فوزعوها على مكان التقبيل، وليس كله من حجر الأسود. ومن خصائص الحجر الأسود أنه إذا وضع في ماء لما أعادوه القرامطة حتى يتأكد أهل السنة منه، لما وضعوه في ماء الحجر الأسود لا يسقط في الماء وإنما يطفو عليه، يعني يرتفع كل ما تضع في الماء يرتفع. يقول ما معنى الأفقي؟ الأفقي غير مكة، غير سكان مكة ما شرحناها. يرمل الأفقية يعني من كان خارج مكة واتى، أما أهل مكة لا يرملون. يقول هل محاذاة الحجر في كل شوط؟ نعم، في كل شوط تلتفت الحجر وتشير إليه. يقول الذي لا يمسح الحرقكم اليماني ما حكمه؟ سنة. يقول من فتوى التكبير عند بداية الشوط الأول والثاني هل يعيد ذلك؟ تكبير سنة. وأصلا حتى لو سكت وهو يطوف يعني لم يتلفظ بشيء يصح طواف، لكن لو يعني الأصل هو ذكر الله والدعاء مثل ما قال شيخ الإسلام في الطواف، ذكر الله والدعاء. لا يجوز المشي في المطاف والمسعى بالحذاء إذا كانت نظيفة ما في بأس. النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه حذاء، لا بقول المشي في الطواف أو السعي، لكن بشرط أن تكون طاهرة ولا يحصل منها وسخ للمكان. يقول هل يشير إليه بيدين أو بيد واحدة؟ كما ذكرنا بيد واحدة. يقول هل يجوز تقبيل الحجر الأسود من غير طواف؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من ركعتي الطواف ذهب إلى الحجر وقبله ثم ذهب إلى المسعى. يقول ما معنى الأفق؟ هل يكون الرمل في الطواف الذي يعقبه السعي فقط؟ نعم، وهو الذي ذكره مصنف في الدرس الماضي. يقول هل يجوز المسح بالمسح للإحرام هل يقبله؟ إيه ما في بأس، المسح الإحرام مقبله ما في بأس، لكن يعني يجب أن نعلم أن التقبيل الحجر ليس من باب التبرك به وطلب النفع والضر، هذا شرك، وإنما نقبله محبة لله وتعظيما لله فقط واحتراما لهذا الحجر الأسود، واحتراما له وللمسلم قبله. لا نعتقد فيه لا نفع ولا ضر ولا بركة، لذلك ما تأخذ وتمسح عليه البدن يطلب البركة هذا شرك. وكذلك لو شخص تمسح بالكعبة يمسح البدن يطلب البركة أو الشفاء هذا شرك، لأن التبرك لا ينقسم إلى قسمين تبرك أصغر وأكبر، لا، وإنما هو شرك أكبر. يقول هل الرمل يكون مثل هروة العالمين في الصفا والمروة؟ لا، سيأتي بالذات. قال ثم يسعى سعيا شديدا، حديث جابر. الهروة ليست جري سريع. هل المحرم يجوز أن يقبل الحجر الأسود الآن وفيه طيب؟ لكن لا يتعمد شم الطيب، يقبل ويذهب. قل هناك دعاء بين الركن والحجر، نعم، كان مسلم يقول ربنا تجن حسنة فرح حسنة وقنا عذاب النار، ولا يزيد الأدعية التي تقال، وإنما يكرره ربنا تجن حسنة وقنا عذاب النار ربنا تجن حسنة حتى يصل إلى الركن، حتى يصل إلى الحجر الأسود. طيب عبد الله بسألك لو في منسك دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني الثالث يصلح؟ لو في كتابة مكتوب عليه دعاء الشوط الأول ثم تفتح دعاء الشوط الثاني يصلح؟ والأحسن نتركه لأنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكونك تقيد الطائف بهذه الأدعية فقط ولا يزيد عليها خطأ. وبعض الأدعية فيها نظر، وبعضها فيها تعدي في الدعاء، اعتداء في الدعاء. إنه مشروع الإنسان يذكر الله، يدعو بما بالجنة بالرحمة وهكذا. يقول إذا قبل الرجل الحجر الأسود يريد أن يتبرك به، هذا شرك أكبر أم أصغر؟ مثل ما ذكرناكم هذا شرك أكبر. الشيخ محمد الوهاب يقول باب من تبرك بشجر وحجر، سواء حجر أسود أو غيره ونحوهما، رفع البلاء أو دفعه. وقوله تعالى فرأيتم اللات والعزى، ذكر حديث أبي واقد الليثي. نعم نعم يا سيد. وزيئ باب بني شيبه، وين الحين هو موجود؟ طيب وإذا رأى الكعبة وش يقول؟ ماذا يقول؟ هل في حديث صحيح؟ إذا رأى الكعبة هل في حديث صحيح يقوله؟ أو رأى البيت؟ طيب وغيره يدخل من أعلاها باب أبي شيبة، ثم هل يدخل المسجد ويلزم أن يصلي ركعتين ثم يطوف ولا يطوف ويغني عن ركعتين وغيره؟ الطواف ايش فيه؟ يعني السنة نبدأ بالطواف للقادم والمفرد والمتمتع والمعتمر في غير الحج. تمام. يقول ما معنى نكسه؟ نكسه يعني يطوف العكس، هو ناس الكعبة اليسار له يطوف يمين. يقول ماذا يوجد داخل مقام إبراهيم وموضع قدميه؟ الصخرة نزلت بقدم إبراهيم فبقي أثر قدميه في الصخرة، لذا من نظر فيه يظهر فيه أثار قدمي إبراهيم عليه السلام. يقول صلينا أمام مقام إبراهيم هل يصح؟ لا، لو تصلي يعني خلف مقام إبراهيم أمام مقام إبراهيم يصح، هذا أصلا هو موضعه الأصلي، كان ملتصق بالكعبة، صخرة ملتصقة بالكعبة في أثار إبراهيم، ثم أبعدوا هذه الصخرة في الخلف ثم قدموها ثم أخروها. وكيف كان طواف المشركين عند البيت؟ مثل ما ذكر الله عز وجل عنهم، وما كان صلاة عند البيت إلا مكاء وتصدية، يعني صفير وتصفير. وكان إذا وفد إلى البيت الناس يخلعون ملابسهم، قالوا إنها متطخة بالسيئات، في صحيح البخاري ومسلم، فيأتي الحمص وهم قريش فيدفعون إليهم ثيابهم من غير ثمن، النساء تعطي النساء ملابس والرجال يطوفون بها ثم يعيدونها. فجاء الإسلام بستر العورات وبالذكر حال الطواف. قل من طاف ستة أشواط وليس وذهب إلى الرياض مثلا وتذكر ماذا عليه؟ إن شاء الله ما عليه شيء، شوط. ثم كان الصحابة هذا يقول ننقص شوط شوطين ما في بس. يقول هل شروط الطواف يشمل المسعى وطواف الوداع وطواف الإفاضة ونحوه؟ أصلا المسعى خارج المسجد الحرام بعيد كان عنه، يطوفون هنا ثم يدخلون في أسواق وشوارع ثم يوصلون إلى المسعى فيطوفون بين الصفا والمروة ثم أدخل، يعني المسعى لا يشترط فيه طهارة أصلا، بناء مشي كان على التراب بين بيوت وغيره حتى يعرف أنه ليس مقصود به كما هو مقصود عند الكعبة. يقول يستدل أصحاب القول الأول في مسألة اشتراط الطهارة للطواف قول النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي حائضة في حجته فعلي كما يفعل الحاج غير أن تطوفي البيت حتى تطهري. ماذا يرد عليهم؟ هذا حدث أكبر الحيض، لكن الحدث الأصغر ما يشترط له. يقول ما هو الراجح في الركعتين؟ مثل ما ذكرنا لكم الراجح أن الوجوب ليس فيه صارف الوجوب. يقول في حديث لا يطوف البيت عريان للنهي، لكن ليس البطلان، في عندنا التحريم وبطلان، لكن احنا قلنا لكم مع وجوب ستر العورة. فالبطلان شيء، مثل لو من رأى وجوب ستر العاتقين في الصلاة لو ما سترها نقول يجوز ويأثم، فيجب عليه ستر العاتقين لكن ليس من شروط صحة الصلاة. يقول قول ابن عباس الطواف صلاة، لماذا لا نأخذ به؟ لأنه موقوف على الصحابة، والله يقول قد كان لك في رسول الله أسوة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم نعم توضى وطاف، لكن ما في شيء الوجوب يدل على الوجوب، لأن في أصله سير، عبادة سير يعني فقط. يقول هل يكبر في نهاية الشوط السابع؟ هذه المسألة مبنية على هل يكبر في بداية كل شوط أو يكبر كلما حاذى الحجر الأسود، سواء في أول الشوط أو آخره، الذي يظهر من النصوص والله أعلم كلما حاذى حتى لو انتهى يشير إليه يكبر. وإلى هذا القول ذهب الشيخ ابن باز رحمه الله، حتى في نهاية الشوط السابع يكبر، يقول ما هي صيغة التكبير في الشوط الأول وكذا بقية الأشواط؟ لو ما استقبله وطاف ما في شيء، هم يطوف سبع أشواط، لكن السنة أن يستقبله ويكبر. يقول هل يدعي بعد ركعتين؟ إن دعا لا بأس، يعني ما في نص، ما أعرف نص أن المسلم دعا بعد تلك الركعتين. قال ومتى يتضلع من ماء زمزم، يعني قصده يشرب، حتى المسلم لما طاف شرب من ماء زمزم، الأمر واسع يعني شرب قبل بعد. يقول ما هو التضلع بماء زمزم؟ ما في حديث صحيح في مشروعية التضلع، في حديث لكن ضعيف، آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون ماء زمزم. التضلع يعني يشرب كثير زمزم حتى يشعر بأن الماء وصل إلى ضلوع صدره، لكن الحديث ضعيف. يقول إذا كبر الشخص بعد المحاذاة بأمتار وكذا قبل المحاذاة بأمتار فهل في ذلك بأس؟ ما في بأس، لكن أهم شيء أن الإنسان في بداية الطواف يحاذي الحجر الأسود وينوي، ما ينوي بعد ما يتعدى الحجر الأسود، وإلا فهذا سنة الذي هو التكبير والمحاذاة.